القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. شاعر بابا يا عين، سواح عرفني، سواح بقالي سنين، والوقت خد مني. وابدأ كلامي منين؟ أبدأ كلامي منين؟ نستكمل في هذه الحلقة أوليات الحضارة المصرية القديمة، وكيف تجلت في الحجر والبشر، وكيف أضاءت وأنارت العقول والقلوب، بحيث تحققت المقولة الشهيرة: في البدء كانت مصر. فتعالوا بنا لنستكمل معا نزهتنا في حضارة مصر وتاريخها الضارب بجذوره في القدم والتاريخ والمجد. يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السما الوحدة، كل من غنى في حب الوطن، وكل من كانت طريقته مصر، أنشأ ولاده ندر لبلاده، وكل ذاكر مطمئن القلب أهدي الكرام، يعرف مقام العدل والحرية. الملك مينا أو نرمر أو نعرمر هو مؤسس أول أسرة ملكية حكمت مصر، فقد تربع على عرش مملكة الجنوب، واستطاع توحيد الوجهين البحري والقبلي حوالي عام 3200 قبل الميلاد، كما أسس الأسرة الأولى في الأسرات المصرية الثلاثين، وارتدى التاج الأحمر والتاج الأبيض مجتمعين فيما يعرف بالتاج المزدوج بشنت، وجعل من الإقليمين وحدة كاملة تخضع لأول حكومة مركزية في التاريخ، وتخضع لنظم وقوانين وتقاليد واحدة، وأرسى بذلك أول فكرة للوحدة عرفها العالم، واختار مكانا يتوسط الوجهين، وشيد مدينة حصينة تحتل مكانا متوسطا، وسماها القلعة البيضاء أو الجدار الأبيض، ثم أطلق عليها المصريون من نفر أي النصب الجميل، ثم سميت في زمن اليونان ممفيس، ثم سماها العرب منف، ومكانها بالقرب من قرية ميت رهينة بمركز البدرشين بالجيزة الآن، واتخذ منها عاصمة لمصر وجعلها مركزا إداريا. ومن الجدير بالذكر كما يقول الدكتور السيد بهنسي في كتابه المهم العالم بأصابع مصرية، أن لوحة الملك مينا هي أقدم سجل تاريخي لأقدم شخصية تاريخية عرف اسم صاحبها، حيث تسجل هذه اللوحة على وجهيها نقوشا تصور الكفاح الذي قام به الملك والنصر الذي تم له. ولذا فإن أول حوليات التاريخ لم تبدأ كتابتها إلا في عهد الملك مينا. والمصريون هم أول من عرف صناعة الزجاج في العالم، فقد وجدت في مقابر قدماء المصريين أقدم آثار للزجاج، حيث كانوا يصنعون بعض أنواع الخرز والتعاويذ الزجاجية قبل الميلاد ب3000 عام. وقد وجد في مصر قضيب من الزجاج عليه نقوش ترجع إلى عهد الملك أمنمحات الثالث الذي حكم مصر بين عامي 1849 و1801 قبل الميلاد، وما زال هذا القضيب الزجاجي محفوظا في متحف برلين، ويعد أقدم أثر للزجاج يعرف المؤرخون تاريخ صناعته. وحوالي عام 1500 قبل الميلاد استطاع المصريون القدماء أن يبتكروا طريقة عملية لصناعة الأواني الزجاجية، فكانوا يصنعون من الرمل والجير كتلا على هيئة الأواني المطلوبة، ويجعلون في نهايتها قضبانا من المعدن يمسكون بها، ثم يغمسون هذه الكتل في الزجاج المصهور حتى يغلفها غطاء كاف من هذا الزجاج. وأول بناء حجري ضخم عرفه العالم هو هرم سقارة الذي وضع تصميمه أمين حتب، أول مهندس معماري في التاريخ، وقد شيده للملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة. وتعد مجموعة الهرم المدرج من أهم ما خلفته مصر الفرعونية من آثار، وهي تبين لنا الخطوات الأولى للمصريين عندما انتقلوا من البناء بالطوب إلى البناء بالحجر. وقد دفن الملك زوسر في هرمه هذا المدرج، وتقديرا منه وعرفانا بمكانة مهندسه أمين حتب والذي كان وزيرا له، فقد أمر بكتابة اسمه على تماثيله. وكان أمين حتب بارعا في الدين والسحر والطب والهندسة، وقد سماه المصريون إله الطب. ما زلنا نستعرض عظمة مصر وعظمة حضارتها التي تضرب بجذورها في أعمق أعماق التاريخ. عن كل هذا يحدثنا الأستاذ حسام الحريري الباحث في تاريخ مصر. الحضارة المصرية القديمة كانت من أولى الحضارات اللي أرسلت دعائم العلم والكتابة المنظمة حول العالم. المصريين القدماء حطوا أساسات كتيرة من العلوم اللي لسه بنستخدمها يمكن لغد النهاردة، زي الطب والهندسة والفلك والرياضيات حتى الكيمياء. وعلى سبيل المثال علم الطب، هنلاقي أن المصريون القدماء مارسوا الطب بشكل علمي، وده هنلاقيه في وصفات طبية كتير زي وبرديات كتير زي بردية إبرس وبردية سبيس، اللي عرفوا من خلالها ازاي يشخصوا الامراض ويعملوا عمليات جراحية وكمان يعالجوا الاسنان والكسور واستخدموا الاعشاب الطبيعية كمان في العلاج. هنخش لقسم اخر من العلوم وهو قسم الهندسة والعمارة. هنشوف ان المصريين القدماء على سبيل المثال الاهرامات والمعابد كانوا عباقرة في الهندسة، ما كانوش بيعملوا المنشآت دي او المباني الضخمة العملاقة دي اعتباطا، لا ده كان اعتمادا على الهندسة واعتمادا على الحساب، وعرفوا حساب الزوايا قياس المساحات واستخدموا يمكن ادوات لسه بنستخدمها لحد النهاردة. كمان في علم الفلك والتقويم هنلاقي المصري القديم كان شغوف بمراقبة السماء، كان بيعرف يقدر يحدد مواعيد الفيضان والزراعة. يمكن المصري القديم هو اول واحد قسم السنة 365 يوم، وده اساس التقويم الميلادي اللي لسه يمكن حتى بنستخدمه لغايه دلوقتي. كمان حددوا الشهور والمواسم بناء على مراقبه النجوم وحركه الشمس. حتى في مجالات زي مجالات الري او غيره هنلاقي ان هم حددوا اوقات فيضان النيل اعتمادا على مراقبه النجوم زي نجم سيريوس مثلا. ده على سبيل المثال كان اساس لحساب وقت الفيضان في النيل. وحتى في مجالات اخرى زي مجالات الرياضيات هنلاقي ان هم استخدموا الارقام العشريه وعرفوا القصور. كمان طبقوا الرياضيات في حياتهم اليوميه زي تقسيم الارض بعد الفيضان وعمليات البناء وغيره. كمان علم زي علم الكيمياء، كلمه كيمياء اصلا من كلمه كفت، هو اسم مصر القديم. وهم برضو المصر القديم اول من استخدم المعادن في الطب والصناعات، وعملوا عمليات كيميائيه زي عمليه التخمير وعمليه الدهانات وتحنيط الموتى، وكانت كلها طرق علميه معقده. فالخلاصه ان الحضاره المصريه القديمه مش بس بقت غيرها، دي وضعت اساس لعلوم كتير وفضل تاثيرها ممتد لالاف السنين، لدرجه ان العلماء في اليونان وروما والعصور الوسطى تعلموا كتير قوي من المصريين القدماء. وفي الرياضه تؤكد الشواهد والدلائل التاريخيه التي تركها قدماء المصريين على سبقهم في تقديم عدد من أهم الألعاب الرياضية في العالم، حيث تؤكد بعض النقوش المكتشفة والتي تركها الفراعنة القدماء بين آثارهم أن أصل المبارزة كان مصريا، حيث اكتشف في مقبرة بتاع حتب في سقارة رسومات واضحة المعالم لمبارزة استخدم فيها السلاح، وتعود أول مباراة في السلاح إلى عصر رمسيس الثالث عام 1190 قبل الميلاد. وتؤكد الدلائل التاريخية على أن الأصل في كل رياضات السباحة كان مصريا فرعونيا، ومدينة الأقصر خير شاهد على ذلك من خلال آثارها التي تضم البحيرة المقدسة التي تعتبر أقدم حمام سباحة في العالم. وكان الفراعنة يمارسون السباحة في هذه البحيرة في مناسباتهم واحتفالاتهم. وهناك من الرسوم والنقوش ما يؤكد بأن ألعاب ورياضات كالهوكي والمصارعة وألعاب القوى ورفع الأثقال كانت في البدء مصرية. حتى الفنون ومنها فن الكاريكاتير كان في الأصل مصريا، فقد وجدت صور فكاهية على ورق البرد تمثل أسدا وغزالا يلعبان الشطرنج، وثعلبا يعزف على الناي وهو يرعى الماعز، وقطة تقود الأوز. لقد كانت مصر دائما سباقة في كل فن وصناعة، إذن فما أحرانا بأن نقول للعالم كله في البدء كانت مصر. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.